بحكي لكم قصة عن إنسان مسكين، ربا يتيم وكان رابع خواته، أبوه مات ولا ترك لأمهم شين، ما غير رحمة ربهم في وساطة، ما غير رحمة ربهم في وساطة. عاشوا على شغل أمهم بالفساتين، يحسن ودى الثوب يحسن هاتا، بول حياته جرب الشن والشن، هو فيه زين يجرب في حياته، هو فيه زين يجرب في حياته. الراح يلعب عياره البزارين، وإذا رجع للبيت مو من حالاته، يسمع كلام أمه عن الفقر والدين، ويضيق فيه الكون بأربع جهاته، ويضيق فيه الكون بأربع جهاته. يعني بنات مستقبل دمعة العين، ما عاد تفرق عن حياته مماته، كبر وصار أكبر حرامي دكاكين، يسمع بفقر الذيب ولا غناته، يسمع بفقر الذيب ولا غناته. ليلك فشوه صار له 4 سنين، يدعي لرب البيت باخر صلاته، يا رب تشملني بعفو المساجين، وتفرج عن اللي يرتجن خواته، تفرج عن اللي يرتجن خواته.